قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجاء والخوف. اعلم أن الرجاء والخوف جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود. ولا بد من بيان حقيقة ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك. ونحن نذكرهما في شطرين، الأول في الرجاء والثاني في الخوف. الشطر الأول الرجاء. وعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين، وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام، فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا، كما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة كصفرة الذهب، وإلى سريعة كصفرة الوجل، وإلى ما بينهما كصفرة المريض أو المرض، وإلى ما بينهما كصفرة المرض. وكذلك صفات القلب تنقسم إلى هذه الأقسام، وإنما سمي غير الثابت حالا لأنه يحول عن القلب. وعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى. فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، والثاني يسمى ذكرا، وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. فالرجاء هو ارتياح الانتظار ما هو محبوب عنده، ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل. فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد بالبناء المجهول. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه. فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعة جارية مجرى تنكية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساك الماء إليها. وإن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقل أن ينفع ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. ولا ينمو زرع إلا من زرع زرع على إضافة يمكن إلا من بذر الإيمان. إلا من بذر الإيمان أو من بذر الإيمان، لو كلها لها وجه. نعم. ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البدر في الأرض السبخة. فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع، فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بدرا جيدا غير مسوس ولا عفن، ثم ساك إليها الماء في أوقات الحاجة، ونقى الأرض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع، ثم جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعهدها أصلا، ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. وإن بث البذر في أرض طيبة ولكن لا ماء لها، وأخذ ينتظر مياه الأمطار، سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الرجاء والخوف. معلوم أن الشيخ رحمه الله الآن يتكلم في ربع المنجيات، كان تكلم قسم كتابه إلى 4 أقسام: ربع العبادات وربع العادات وربع المهلكات وربع المنجيات، ونحن الآن في ربع المنجيات. فتكلم عن الصبر والشكر، وتكلم هذا أيضا عن الرجاء والخوف، وكل هذه من الأمور التي جاء الشرع بها وحث عليها، وهي متعلقة أيضا بطبيعة النفوس وطبيعة النفس البشرية. وفيما يتعلق بصلة العبد بربه تكون دائرة بين الرجاء والخوف، ولهذا مدح الله عز وجل الصالحين من عباده بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويقول: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالمؤمن والعابد والمرتبط بالله سبحانه وتعالى يسير على هذا المسار بين الرجاء والخوف، فهو يرجو الله عز وجل لما يعلمه من سعة فضله ورحمته وكرمه وعلمه بضعف عباده، كما أنه يخافه لما يعلم من بطشه وعذابه وعقوبته لكل من خالف أمره وتمرد على أوامره سبحانه وتعالى. فإذا يكون العبد بين هذين الحالين، والشيخ سوف يبسط الكلام في هذا بسطا جميلا يجلي فيه عن حقيقة هذين الأمرين أو هذين الطبعين أو الوصفين التي لا تخلو منهما أبدا النفوس البشر، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، لأن أي إنسان لا بد أن يمر بهاتين الحالتين، بل يعيشهما جميعا بين رجاء وبين خوف، ولكن الناس تتفاوت، فمن غلب الخوف بحيث غلب عليه قد يدخل في دائرة القنوط واليأس من روح الله، ومن غلب جانب الرجاء ولم يكن حقيقة سلوكه رجاء وإنما كان تمنيا أو رؤوس أموال مفاليس، فإن هذا يدخل في دائرة الأمن من مكر الله. فهذا الأمر دقيق وجميل، وأن يفقهه الناس كلهم هذا مما ينبغي أن يراعى، وبخاصة أن القرآن والسنة اعتنيا بهما اعتناء عجيبا، لأنها من طبيعة أو من أدواء النفوس ومن أيضا أدويتها. ولعله يحسن منكم أن تراجعوا كتاب مدارج السالكين لشيخ الإسلام الحافظ شمس الدين أبي بكر بن القيم من قيم الجوزية، تراجعونه في هذين المقامين، فإنه ذكر أن من منازل إياك نعبد وإياك نستعين الرجاء والخوف، فلعلكم تلخصون ما ذكره في الرجاء في حدود، لخصوه في حدود 2 صفحة، والخوف في حدود 2 صفحة، وإلا هو أطال فيه إطالة كبيرة، بل الرجاء والخوف تعود كثيرا إلى إلى إلى إلى إلى أوصاف أخرى فيما يتعلق، فسوف تجدون في هذا الشيء كثيرا، فلعلكم تراجعون وتلخصونه في كل صفة تلخصون منها في حدود 2 صفحة فقط. فقال: اعلم أن الرجاء والخوف جناحان، بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كأود. ولا شك أن الأمر كما ذكر الشيخ، بمعنى أنه الإنسان لا يستقيم حاله ولا ينتظم أمره ولا يصح سلوكه ولا عبادته إلا إذا كان متوازنا بين هذين الأمرين، وإن كان قد يحتاج أن يغلب أحدهم على الآخر حسب الظروف، لأن هذا هو التوازن الحقيقة. التوازن هو أنك تأخذ من كل وصف من هذين الوصفين ما يناسب مقامك. فعادة حالة الصحة والأمن والغنى وتوافر النعم، الإنسان يغلب جانب الخوف وينبغي له ذلك، وهذا ما قرره أهل العلم في حال الصحة والأمان والرخاء ووفرة النعيم وتحقق المطالب، ينبغي الإنسان يكون على درجة من الخوف، لأن هذا هو التوازن. وإذا كان في حال شدة وفي حال مرض وفي حال بؤس وفي حال أشياء كثيرة، ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وتتردد حاله بين هذا وهذا. ولهذا قال: هما جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود، ومطيتان بهما يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كأود. قال: ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما وسببهما وما يتعلق بذلك. قال: ونحن نذكرهما في شطرين، الشطر الأول في الرجاء والثاني في الخوف. قال: الشطر الأول الرجاء. قال: اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين. التعبير بمقامات والتعبير بالسلوك هذه أيضا مصطلحات درج عليها كثير من المتقدمين الكاتبين في ميدان الأخلاق، وإن كان بعضهم قد ينحرف بمعناها، وإن كان هي طبعا مصطلح يعني قد يقال إنه لا مشاحة في الاصطلاح إذا فهم المعنى، ولكن أحيانا قد يحرف بالمصطلح إلى أمور يساء فهمها ويصير فيها إما نوع من الغلو أو نوع من سوء الفهم. فالسلوك والسالكين والمسالك والمريد والمقام ونحو ذلك، هذه مصطلحات بل أشد منها ما سوف يأتي فيما يسميه حالا وما يسميه إلى آخره. لكن إذا فهمنا المعنى وفهمنا المقصود فيتجلى لنا مراد الشيخ، لكن ينبغي أن يكون طالب العلم على درجة من التنبه لبعض الغلو في مثل هذه المصطلحات، السلوك والمقام ونحو ذلك. فإن هذه كثير من غلاة التصوف أساءوا في استخدام هذه المصطلحات، وإن كان كما قلنا الأصل في الاصطلاح أنه لا مشاحة فيه، لأن المقصود عادة بالمصطلح أن يحدد المتكلم أو أصحاب العلم أو أصحاب الفن أو أصحاب التخصص أن يذكروا لهم مصطلحا بحيث يوضحون مرادهم، أو يجعلون مصطلحا بحيث حينما يتردد في كتاباتهم ويتردد في مقالاتهم يكون مفهوما المقصود، وهذا لا حرج فيه ولا مشاحة فيه. لكن أن يساء فهمه أو يجري فيه غلو هذا هو الذي ينبغي أن يلاحظ، وإلا الأصل في المصطلح أنه لا مشاحة فيه. قال: وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام. طبعا هذا على مصطلحهم، طبعا لا يسمونه مقام وأصحاب المقامات إلا إذا كان الشيء ثابتا وملازما لصاحبه، فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا، ولا يقول أصحاب الأحوال وأصحاب المقامات، أصحاب الأحوال وأصحاب المقامات، فيقول أصحاب المقامات يعني ما كانت أوصافهم ثابتة، والأحوال هي الأعراض التي تذهب وتزول أو تأتي وتزول. فإن كان عارضا سريع الزوال سمي حالا، كما أن الصفرة تنقسم إلى ثابتة، صفرة الذهب فهذه ينطبق عليها مثلا كما قال في المقام أنها ثابتة، وصفرة الوجل يعني الخوف، الإنسان إذا خاف اتفر وجهه فهذه عارضة، بمعنى إذا زال الخوف رجع اللون إلى وضعه الطبيعي. وإلى ما بينهما يعني ما بين الثبات والزوال السريع الذي يبقى إلى فترة أطول ولكن مآله إلى الزوال. قال: وإلى ما بينهما كصفرة المرض، صفرة المرض هذه قد تدوم أطول على حسب دوام المرض، كمرض السل نسأل الله السلامة هذا صفرته تدوم أطول بكثير. وكذلك صفة القلب تنقسم إلى هذه الأقسام، بمعنى ما يري القلب منها ما يكون ثابتا فيه ومنها ما يكون أحوالا تذهب وتزول أو تأتي وتزول وتعرض وتذهب. وإنما سمي غير الثابت حالا لأنه يحول عن القلب، بمعنى أنه يتحول، وقد يكون أخذوها من قوله تعالى فإن الله يحول بين المرء وقلبه. واتقوا فتنة يا أيها استجيبوا الله والرسول إذا دعاكم ويحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، لكن الحول بمعنى المنع. ثم قال: واعلم أن كل ما يلاقيك من محبوب أو مكروه ينقسم إلى موجود في الحال وإلى موجود فيما مضى. ما يلاقيك من محبوب أو مكروه معنى ما يرد عليك، هو يريد أن يتدرج ليعرفك الرجاء، هذه كلها مقدمات ليبين ما هو الرجاء. فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، أيضا هذه من مصطلحاتهم، وهي مصطلحات أيضا جرى فيها انحراف كثير، حتى إنهم يعني صاروا يبنون عليها أحكاما، بينما هي لا لا لا لا لا تدخل أبدا تحت حكم، بل حتى صار بعضهم قد يعني يدخل في دائرة الحلال والحرام بحسب الذوق، وهذا لا يجوز أبدا بأي حال، أو حتى أحيانا قد يجد يعني يرتكب محرمات باسم الذوق، وقد يقصر في واجبات باسم الذوق ونحو ذلك، أو باسم الوجد أيضا، قد أحيانا الإنسان إما أن يكون في حال إغماء أو في حال رقص وفي يقول هذا وجد، وهذا معلوم أن هذه كل انحرافات، ويسمونها يأتون بهذه المصطلحات من أجل أن يبرروا مثل هذه التصرفات، ويكون هذه أمور لا تفقهونها وأمور لا تدركونها، هذه أصحاب الأحوال وأصحاب المقامات يدركون ما لا ندرك، وهذا كله غير صحيح. لماذا؟ لأن الشرع وضعنا على محجة بيضاء، وأمور الشرع ظاهرة وأحكامه ظاهرة، أما أن يقول هناك حقيقة وشريعة وهناك باطن وظاهر، هذا كله كان سببا كبيرا لانحراف الأمة وانحراف كثير من المفاهيم والمصطلحات، بل انحراف كثير من, من, من, من, من أنواع السلوك مع الأسف. بينما النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند ربه وبلغ البلاغ المبين، وجعلنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، في الأحكام وفي العقائد وفي الأخلاق وفي السلوك، كل ذلك جاء جليا، ولم يكلنا إلى تصرفات أنفسنا، ولم يكلنا إلى أمور نحن نحكم فيها على أنفسنا، لا، نحن لا نحكم إلا بميزان الشرع، وبخاصة ميدان التعبد، ميدان العبادات ميدانها محدود جدا، وكما يقول علماء العبادات التوقيفية لا تخضع للذوق ولا تخضع للوجد ولا تخضع للأحوال، إنما تخضع لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول بعض أهل الفقه في هذا الباب، يقول: وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، يعني لو إنسان يطير، لو فعلا رأيت أمام عينيك إنسان يطير، وكان هذا طبعا غير وارد في قدرة البشر أن يطير بنفسه، لكن لو رأيته يطير لا تقطع وتقول هذه كرامة، لأن مع الأسف أنهم خلطوا بين الكرامات وبين الشعوذة والسحر والتدليس فلو رأيته يطير أو رأيته يمشي على الماء لا تقطع مباشرة أن تقول هذه كرامة، إنما ارجع إلى الشخص نفسه، ما مدى استقامته على أمر الله، وما مدى التزامه بالشرع في نفسه وما حوله، صلاة وديانة وخوفا ورجاء وأمر بالمعروف عن المنكر واستقام على أمر الله. وبين السماء والأرض لو طار عابد، يعني ظاهر شخص يتعبد وظاهره العبادة، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق، وإلا فهي شعوذة وشياطين وسحر ونحو ذلك. إذن هذا هو الميزان. أما أن نرجع إلى الوجد ونرجع إلى الذوق ونرجع إلى نحو ذلك، هذه أمور لا تنضبط، وإنسان يترك الصلوات يقول لا هذا يصلي في الحرم، أنت ما تعرف هذا يصلي الصلوات الخمس مع في الحرم. ومن الطرائف التي يقال فيها أن إنسان قيل له فلان قال: ما رأيت فلانا يصلي، قال: إنه يصلي في الحرم، إنه صلى في الحرم ورجع، كما لو كان في المغرب. فقال: كيف صلى في المحرم في المغرب؟ لما دخل وقت عندنا في المغرب وين يروح يصلي؟ فأحيانا كيف يصلي والوقت لم يدخل بعد؟ فأحيانا يعني أمور حتى عقلنا غير مقبولة. وإضافة إلى أن غير صحيح قيد الخطوة من الخطوة والخطوة إلى آخره، هذه أمور لا يمكن أن نحكم عليه ولا يمكن أن نبني عليه، وإن كنا لا ننكر كرامات الأولياء، كرامات الحق، والله عز وجل لا يجري على على على يد أولياء الكرامات، ولكن كرامات كما هو معلوم أولا هي ليست خاضعة لتحكم الولي، وإنما الله عز وجل سوقها إما إظهارا لشرفه، وإما إنقاذا له من هلكة، وإما لأي حكمة أو نعمة يعم الله عز وجل بها على هذا الولي. فالكرامات حق، ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن هذا لا يؤثر أبدا البت على ميزان الشرع. أما أن ينسب إلى الولاية وهو لا يصلي ولا يحافظ على صلاة الجماعة، بل لعله أن, أن, أن, أن, أن يأتي من الأمور المحرمة والأمور المرتكبة، بل حتى نسأل الله السلامة فيما ذكروا من بعض تراجم من يصفون بالأولياء حتى لواط ونحو ذلك، نسأل الله السلامة، وحتى قد يعلو على بهيمة وينزو على بهيمة ويقول هذا لا، هذا إما أن يقال إنه واصل، وإما أن يقول هذا أنت تراه ينزو على بهيمة بينما حاله أنه كذا وكذا، وهذه أحوال وهذه أذواق، هذا غير صحيح، هذا ولم يضعنا شرعنا على مثل هذا. ومع الأسف أنه صار في ذلك انحراف كبير، وانحرفت الأمة وضعفت بشكل يعني لا في دينها ولا في دنياها. فقال فالأول يسمى وجدا وذوقا، وهو إذا كان الشيء في في في في في في في, في الحال، إذا كان الشيء موجود في الحال أو شيء محبوب في الحال أو مكروه في الحال يسمى وجد أو وجد، الحقيقة وجد وذوق. من الكلمات التي على هامش أن بعض المصطلحات المعاصرة وهي غلط، كما يقولون مثلا أحيانا في بعض بطاقات الدعوة يقولون نأمل تواجدكم في المكان الفلاني أو في الساعة الفلانية، طبعا تواجد غلط، إنما يقول نأمل وجودكم، لأن التواجد من الوجد، والتواجد يقال إنسان أصابه الوجد يعني أصابه الطرب، أحيانا قد يقول اهتز وجدا يعني طربا، فلا يقال تواجد. تواجد هو الإنسان إذا أصابه نوع من الانتعاش أو نوع من الارتعاش أو نوع من الاهتزاز نتيجة إعجابه بشيء أو إحساسه بنوع من الطرب، هذا هو التواجد. لكن ما يسمى، فلا تقول نأمل تواجدكم في الساعة الفلانية، كأنك إذا قلت نأمل تواجدكم يعني في الساعة الفلانية سووا كذا، هذا معنى نأمل تواجدكم، إنما نقول نأمل وجودكم أو حضوركم ونحو ذلك. طبعا هذه على كلمة على الهامش للتصحيح. فالأول يسمى وجدا وذوقا وإدراكا، والثاني يسمى ذكرا، إذا كان في الماضي فإنه يسمى ذكرا، حقيقة ذكرا هذه أول مرة يمر على المصطلح هذا يسمى ذكر، ما في. أما الوجد والذوق فهذه تمر كثيرا في مصطلحاتهم. قال وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. إذن الآن الشيخ وصل إلى قضية تعريف الرجاء، فإذن الأول ما كان في الحال يسمى وجدا وذوقا، وما كان في الماضي يسمى ذكرا. وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال، وهو الحقيقة يعني الذكر، الحقيقة الذي يقابل النسيان هو الذكر، ولعله أراد الذكر، هو الذي يقابل النسيان بضم الذال، أما الذكر بالكسر فهو ذكر الله عز وجل. فلا أدري هل المراد الذكر الذي هو يعني كأنك استرجعت شيئا من الماضي، فإذا كان استرجاع شيء من الماضي فهو ذكر بمعنى أنه ذكره، والثاني يسمى ذكرا أو ذكرا. وإن كان قد خطر ببالك شيء في الاستقبال وغلب على قلبك سمي انتظارا وتوقعا. فإن كان المنتظر محبوبا سمي رجاء، وإن كان مكروها سمي خوفا. إذن وصل الشيخ إلى تعريف المراد من الرجاء. الرجاء إذن يتعلق بالمستقبل، فما كان حاضرا يسمى ذوقا على مصطلحه، وما كان ماضيا يسمى ذكرا، وما كان مستقبلا يسمى رجاء إذا كان محبوبا، وإذا كان مكروها سمي خوفا. فالإنسان يخاف من شيء لم يقع بعد، ويرجو شيئا أيضا لم يقع بعد، إذن هو نظر إلى المستقبل. قال فالرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. ولا شك ان الرجاء يصاحبه نوع من الارتياح، ويصاحبه نوع من الأمل السعيد، هذا الرجاء، ولهذا قال هو ارتياح لانتظار ما هو محبوب عنده. قال، وهذا كلام جميل ودقيق وينبغي أن نفقهه، قال: ولكن ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل. يعني الإنسان لا يسمى رجاؤه رجاء حقيقيا وصحيحا إلا إذا كان مبني على أسباب ومبني على أشياء ومقدمات. فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. فعلا الإنسان الذي يرجو شيء وهو لم يفعل ولم يفعل الأسباب ولم يأتي يسلك المسالك الصحيحة هذا تمني. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. فليس أماني، فليس بأمانيكم ولا أمانيها الكتاب. ويقول: وإن كان الخبر فيما فيه العادي الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إذن الإنسان يسمى متمني إذا كان لم يفعل سببا، يرجو خيرا وهو لم يسلك المسالك، هذا تمني. بينما الرجاء لا، الرجاء أن تؤمل لكنك قد فعلت الأسباب. فكلام الشيخ هنا جميل ودقيق. قال: فإن لم يكن السبب معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء سمي تمنيا، لأنه انتظار من غير سبب. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يتردد فيه، فأما ما يقطع به فلا، إذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن هذا شيء جرت فيه سنة الله عز وجل. فالأشياء التي نعلم من سنن الله أنها حاصلة، فإذا هذه لا يسمى في الاصطلاح رجاء ولا خوف. كما لو كان زوجته حاملا قال: أرجو أن تلد، هي سوف تلد بإذن الله، لأن سنة الله أنها ستلد. وهكذا. فأما ما يقطع به فلا، فإذ لا يقال أرجو طلوع الشمس وأخاف غروبها، لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبها، يعني على حسب سنة الله. والله علمنا أن سننه ثابتة، ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. وإن كان الله يبدلها في قضية الكرامات أيضا وفي قضية أمور أخرى قد تتغير لحكمة، لكنها الأصل لا تتغير وقد تتغير، لكن سنة الله الأصل فيها الثبات. ولكن يقال أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه، لأنه ليس يعني لم يجعله الله عز وجل من السنن الثابتة التي كالحال في طلوع الشمس وغروبها وطلوع القمر وغروبه وحركة النجوم. وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخرة، والقلب كالأرض، أو القلب، وقد علموا أن القلب كالأرض، والإيمان كالبذر فيه، والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء إليها. هذا تبسيط جيد، وهذا أيضا جميل فعلا، حتى يعرف الإنسان هل هو فعلا حقق الرجاء أو لم يحققه. لأن الشيخ يتكلم عن الرجاء وقال إن الرجاء والخوف جناحان يطير بهما المقربون إلى كل مقام محمود. فإذا لم تعرف الرجاء ولم تسلك المسالك الصحيحة في الرجاء، فإنك كأنك لم تملك هذا الجناح الذي تطير به. فالشيخ يجعل هذه الممهدات وهذه الأمور المبسطة حتى نعرف حقيقة الرجاء. فقال: إن الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة، والمزرعة يعني في زرع، وميدان الزرع هو الأرض، هو القلب، فالقلب كالأرض، فأنت تزرع في قلبك لتحصد في الآخرة. والإيمان كالبذر فيه، فالبذر هو الذي تضعه في قلبك حتى ينبت. والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرها، ومجرى حفر الأنهار ومساق الماء فيها. الإيمان هو الأصل العقيدة، لكن الأعمال الصالحة والطاعات هذه هي الأشياء التي تحقق إيمانك وتجعلك فعلا قد حققت السبب في أن يكون زرعك ناميا وتحصد فيه الحصاد الذي ترجوه. وإن القلب المستغرق بالدنيا كالأرض السبخة التي لا ينمو فيها البذر، ويوم القيامة هو يوم الحصاد، ولا يحصد أحد إلا ما زرع، ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. يبدو أنها زرع يا شيخ. يبدو أنها زرع وليس زرع. ولا ينمو ما دام أنه لا يحصد إلا ما زرع ولا يحصد أحد إلا ما زرع، فتكون ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. ولا ينمو زرع إلا من بذر الإيمان. وقل أن ينفع إيمان مع خبث القلب وسوء أخلاقه، كما لا ينمو البذر في الأرض السبخة. هذا تصوير جيد وأمور دقيقة جدا في سبيل أن يعرف الإنسان فعلا كيف يعالج نفسه وكيف يحاسب نفسه أيضا. فأنت لا تحاسب نفسك إلا إذا كنت فعلا نقيت الأرض وجلبت لها سبل إصلاحها وما ينفعها وما ينبت بذرها من الماء ومن السماد الطيب ومن تنقيتها من ما يؤذيها من أسباب السوس وأسباب العفن وأسباب والسبخات والملوحة ونحو ذلك. قال فينبغي أن يقاس رجاء العبد المغفرة في رجاء صاحب الزرع. فكل من طلب أرضا طيبة وألقى فيها بذرا جيدا فينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المفسدة إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته، فهذا يسمى انتظاره رجاء. وهنا أتى إلى تعريف الرجاء. فالإنسان الذي أخذ بالأسباب وأصلح الأرض ونقاها فإن هذا يرجو أن ينبت زرعه وأن يحصد ثمرا طيبا وحصدا طيبا. وكذلك الحال إذا كنت ترجو رحمة الله ومغفرته وجنته الواسعة فإنك لابد أن تتفقد نفسك في الأعمال. أما إذا كنت لم تعمل فما هذه إلا أماني، والأماني رؤوس أموال المفاليس. فأما إن بذر في أرض سبخة صلبة مرتفعة لا يصل إليها الماء ولم يتعاهدها أصلا ثم انتظر الحصاد، فهذا يسمى انتظاره حمقا وغرورا لا رجاء. ولهذا الله عز وجل يقول الدنيا متاع الغرور، والشيطان يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غروره. هذا وما يعدهم الشيطان إلا غروره، بمعنى تأمل رحمة الله وعفوه وجنته وأنت لم تعمل، ولهذا الشيطان يتبرأ منهم يوم القيامة وقال الشيطان لما قضى إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. هذه النهاية وهذا هو الغرور. قال وإن بث البذرة في أرض طيبة ولكن لا ماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار سمي انتظاره تمنيا لا رجاء. لا هذا يعني وإن كان صحيح أنه أقل درجة من الغرور لكنه أيضا قد يرقى إلى درجة الرجاء حقيقة، يعني إذا كان بثه في وقت موسم الأمطار. وأنتم تعرفون أن كثيرا من الناس تنثر بذورها في الأرض في أيام مواسم الأمطار ترجو فضل الله عز وجل، والأغلب أنه يحقق لهم ذلك. فهذا من السنن، فهو رجاء يعني لا شك أنه ليس كمن أصلح الأرض وجلب الماء لها بالفعل، لكن هذا أرجح حالا كثيرا قطعا. هذا ليس من الغرور أنك تنتظر موسم الأمطار وتبقر الأرض وتحرثها وتضع البذور فيها ثم تنتظر، هذا رجاء صحيح، هذا رجاء صحيح. فإذا اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت أسبابه الداخلة تحت اختيار العبد ولم يبق إلا ما ليس إلى اختياره، وهو فضل الله سبحانه بصرف الموانع المفسدات. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.